البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. القاهرة عاصمة مصر الحالية أوضح نموذج متكامل لمدينة عربية إسلامية تفاعلت فيها مكونات الحضارة الإسلامية بعصورها كلها، وتراكمت فيها شواهدها بكل جوانبها التي يجدها الزائر على ضفاف النيل أو قريبا منها. في القاهرة تلتقي كل العصور التاريخية. إذا أخذنا الفسطاط، الفسطاط تجمع بين حصن بابليون، مصر الرومانية، وتجمع بين مصر القديمة، مصر الفرعونية، ثم مصر الإسلامية. القاهرة الحديثة تجمع بين القاهرة كلها الآن تجمع بين القاهرة الإسلامية بمختلف مراحلها. الفاطمي، الأيوبي، المملوكي، ثم العثماني، ثم انتهاء بالعصر الحديث الذي نعيش فيه الى الان، عصر اسره محمد علي، ثم بعد ذلك عصر 52 بكل مراحله حتى هذه اللحظه. التفاعلات الحضاريه الاسلاميه بدات هنا منذ انهى عمرو بن العاص سنه 20 للهجره الاحتلال الروماني لمصر، وأنشأ بجانب حصن بابليون أول عاصمة إسلامية لمصر وهي الفسطاط، وأقام في قلبها مسجده الشهير. ثم امتد بعد ذلك العمران الإسلامي في الاتجاهين الشمالي والشرقي من الفسطاط، حيث أنشأ العباسيون مدينة العسكر. ثم أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع، لكن التطور الأكبر حدث في العصر الفاطمي عندما بنى جوهر الصقلي في منتصف القرن الرابع الهجري مدينة القاهرة إلى الشمال الشرقي من الفسطاط بكل منشآتها الحضارية. وأصبح شارع المعز لدين الله أوضح مرآة تعكس جميع عصور العمارة الإسلامية اللاحقة، بدءا من العصر الفاطمي وانتهاءا بالعهد العثماني. لكن الإنجاز الحضاري يتجاوز مفهوم العمران إلى ما هو أوسع من ذلك بكثير، ليشمل جميع جوانب الحياة السياسية والعسكرية والثقافية والعلمية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وهي جوانب صنع منها الإسلام، ولا يزال إنجازا على أرض الواقع منذ ظهوره قبل نحو 1400 سنة وحتى الآن. بدأ هذا البناء الحضاري الإسلامي سريعا في الأمطار التي حررها المسلمون، وتمثل في مراحله الأولى على صعيد العمران في إنشاء مدن جديدة، أولها مدينة الكوفة في العراق التي بنيت في السنة 17 للهجرة، ثم تلتها مدن أخرى كالقيروان التي أصبحت عاصمة سياسية وثقافية لشمال إفريقيا، وانطلقت منها الفتوحات التي وصلت إلى شاطئ المحيط الأطلسي، ثم إلى الأندلس. وفي منتصف القرن الهجري الثاني اختطف العباسيون مدينة بغداد التي أصبحت عاصمة الدنيا طيلة 5 قرون، حققت خلالها منجزات حضارية لا نظير لها في ذلك الحين، واشتهرت بمكتباتها الكبرى التي حرص الخلفاء العباسيون على إحضار الكتب إليها من كل مكان. علو بالفكر والثقافة، حتى كان عهد المأمون عهد الازدهار بالنسبة للفكر والثقافة، فأنشئ ما يسمى ببيت الحكمة. ثم بنيت مدينة سامراء في عصر الخليفة العباسي المعتصم بن هارون الرشيد شمال بغداد على أحدث نظم التخطيط والبناء في ذلك الزمن، حتى أصبحت تحفة معمارية فنية. وعلى صعيد المنشآت العمرانية المميزة، أقام الأمويون قبل ذلك كثيرا من المباني الخالدة التي بلغت ذروتها في التحفة المعمارية العظيمة في بيت المقدس، وهي القبة التي أقيمت فوق الصخرة المشرفة، وقد أصبحت درة مدينة القدس ومعلمها المميز، وظلت في تاريخها الطويل وحتى اليوم شاهدا على عظمة الحضارة الإسلامية في جانبها المعماري والفني. وعلى أرض الحجاز في مكة والمدينة انطلقت منذ بدء الدعوة الإسلامية حركة عمرانية متواصلة تفاعلت مع ما حولها، وأصبحت بوتقة تستوعب ما يظهر في الأمطار الإسلامية من ظواهر عمرانية، وتبتكر أنماطا جديدة لها هويتها المميزة. وشهدت عمارة المسجد الحرام في مكة المكرمة توسعات متواصلة في التاريخ، تجلت فيها عصور العمارة الإسلامية كلها وصولا إلى العصر الحديث. من أجمل هذه الإضافات في التاريخ إضافة الدولة العباسية، حيث بنت داير ما يدور في منطقة تدور حول الكعبة، بنت الرواق العباسي القديم، وهو لمن أراد أن يعني يتذكر الحرم، المبنى الذي فيه الحجارة البنية التي تدور حول الحرم. ثم جاء بعد ذلك بزمن بعيد جدا التوسعة العثمانية، وجعلوا فوق هذا الرواق الكباب، الكباب هذه عثمانية. ثم توالت طبعا بلا شك التوسعات الكثيرة جدا حتى وصلنا إلى هذه التوسعة الجميلة والكبيرة الأخيرة في عهد الدولة السعودية. عمارة المسجد النبوي في المدينة المنورة شهدت أيضا تطورات وإضافات متلاحقة على مر عصور الحضارة الإسلامية، وكانت كل مرحلة تعبر عن واقع العمارة فيها. هذا المسجد الجميل، المسجد النبوي المبارك، توالت عليه التوسعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسسه وبناه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في أيام عمر بن الخطاب توسع قليلا، ثم في أيام عثمان بن عفان توسع أكثر، ثم توالت عليه التوسعات في عهود الدولة الأموية ثم الدولة العباسية حتى وصلت إلى الدولة العثمانية، حتى وصلنا إلى هذه الدولة السعودية المباركة، والمسجد النبوي الشريف يتوسع توسعات كبيرة جدا، وتضاف إليه إضافات عظيمة جدا. وعلى امتداد التاريخ الإسلامي كان هناك تطوير متواصل للأنماط المعمارية، وأوضح مثال عليه تأثر العثمانيين في المراحل الأولى من بناء دولتهم بالنمط المعماري السلجوقي الذي نراه سائدا في مساجد مدينة بورصة. وفي مرحلة لاحقة وبعد فتح القسطنطينية واتخاذها عاصمة للعثمانيين، نراهم يتأثرون بالقباب البيزنطية في آيا صوفيا مع إدخال تعديلات عليها، وخاصة في نمط المآذن الرشيقة. وقد بلغت العمارة العثمانية أوجها في مسجد السلطان أحمد في اسطنبول الذي جاء محصلة لكل روائع العمارة الإسلامية بتفاعلاتها المختلفة وإبداعاتها العظيمة. كان هناك أصول خاص للعمارة العثمانية أو الإسلامية. أي مكان على مثلا إذا تذهب إلى دمشق هناك تسمية سليمانية، فورا ترى هذا المسجد من عهد العثماني. إنما تذهب إلى الجزائر إلى مصر، إنما ترى أي مبنى العثمانية فورا تفهم هذا المبنى من العهد العثماني. يعني هناك أصول عثماني، وخاصة معمار سينان كثير من الناس يعرفون هذا الاسم، وكان له دور كبير بالنسبة للعبارة العثمانية. التنوع الحضاري الإسلامي بلغ ذروته في الأندلس التي ترك المسلمون فيها شواهد خالدة على ما بلغته الحضارة الإسلامية من رقي وتقدم في مختلف الميادين العمرانية والعلمية والفنية. ورغم زوال معظم المعالم الإسلامية من هذه المدينة، إلا أن ما بقي فيها وأهمه جامعها الكبير يعطي صورة واضحة عن المكانة التي بلغتها قرطبة. عندما حكم الامويون كان الحكم الثاني من ابرز خلفائهم المهتمين بالثقافة والعلوم، وجمع مكتبة كبيرة مختصة بالعلوم في شتى المجالات، وكان معروفا في العالم في ذلك الوقت. وعندما كان يظهر اي كتاب جديد في احد العلوم في اي مكان كان يرسل على الفور الى مكتبته. ثم بنى الامويون في الاندلس مدينة الزهراء في ضواحي قرطبة واصبحت عاصمة لهم. وشهدت مدينة اشبيلية في الاندلس في ظل الحكم الاسلامي ازدهارا لم تعرفه مدينة اوروبية من قبل. اما مدينة غرناطة فقد بلغ عمرانها الذروة في الاندلس، حتى ان المرأة ليصاب بالذهول وهو يتجول في ارجاء قصر الحمراء في هذه المدينة. عندما تدخل غرناطة وتدرك سر الحضارة الذي كان موجود فيها، اضافة الى جمال الطبيعة الموجود، بل انك وانت تدخل الى اسبانيا تقرأ في تاريخها تجد حتى الاشجار الشرو، اشجار البرتقال، غرناطة اللي هي شجرة البرتقال يعني مليئة بالبرتقال. فكان خلفاء في تلك الفترة يأتون من بلاد شام، من حلب ومن حمص ومن غيرها من الدول يأتون بها إلى بلاد الأندلس لتزرع هذه المزروعة. الحضارة الإسلامية على صعيد الفنون هي حضارة تجريبية رفيعة المستوى، انصب اهتمامها على الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية التي تعرف الآن باسم العربي. في الزراعة هناك بعض المشاهد والمناظر الطبيعية إلى الآن ما زالت تحتفظ بالطابع العربي الإسلامي وثقافة الحياة. وفي فن الأكل والطبخ ترك العرب لنا بعض الأطباق الشهيرة وبعض المشروبات والحلوى المصنوعة من اللوز وغيرها. شهدت الأندلس في ظل الحضارة الإسلامية أيضا تطورا تقنيا في مختلف الميادين، ويتحدث الأوروبيون حتى الآن بدهشة عن تقنيات رفع المياه التي ابتكرها المسلمون ولم تكن موجودة قبل ذلك في أوروبا. وتوثق هذه اللوحة في منطقة قلعة رباح وسط الأندلس نظم رفع المياه من نهر كان بجانب القلعة إلى المناطق العليا منها، وهو أول نظام هيدروليكي في أوروبا يعتمد على النواعير في رفع الماء إلى قنوات علوية. كما أدخل المسلمون في كثير من مبانيهم نظام التبريد كما نراه في هذه المباني التي تعود إلى العصرين العباسي والزنكي في مدينة الرقة في سوريا. هنا في الزاوية الجنوبية الغربية، في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية من هذا البرج، نشاهد فتحة. هذه الفتحة نسميها بالمصطلح الحديث بالمنور، والحقيقة هذا المنور هو طبعا له وظيفة التهوية، فالهواء البارد كان يأتي من الأعلى ثم يدخل داخل هذا البرج وإلى داخل الغرف الأخرى، وهناك كانت فتحات علوية كان يخرج منها الهواء الساخن، وبالتالي هذا التجديد في هذا القصر تجديد الهواء حار وبارد عرف في الفترة العباسية بشكل واضح وجلي. نماذج كثيرة من النظم المائية نراها في مدن عربية أخرى، منها مدينة القاهرة التي رفعت فيها مياه النيل إلى القلعة. سور مجرى العيون، هذا السور سوف نلاحظ أنه على هيئة عيون، هذه كانت عيون ماء يبدأ من نهر النيل وبناه المهندسون لكي يرفع المياه إلى القلعة، لأن القلعة لم يكن فيها ماء للحياة في القصر وكل طبقة الحكام والجند اللي كانوا موجودين، فكان عمل بطريقة هندسية معينة بحيث المياه تخرج من النيل ثم ترفع عين بعد عين بعد عين، قيل إنها كانت حوالي 360 عين إلى أن تصل إلى القلعة وتصب المياه في قلعة صلاح الدين. كما أنشئ مقياس لنهر النيل لرصد حركة فيضانه وتنظيم استخدام مياهه، وذلك على جزيرة الروضة في القاهرة. في هذه الجزيرة حيث كانت نمس القديمة كان يتم متابعة حال النيل، وهنا أقيم في العصر الفاطمي مقياس النيل. المقياس ما زال موجودا إلى الآن على حاله ويصلح للعمل، لكنه لم يعد يستعمل، فتوجد أجهزة قياس حديثة جدا. هذا المقياس تقول بعض الدراسات التاريخية أنه يعود إلى زمن الحسن بن الهيثم، وقيل أيضا أنه بعد أن أنجز الحسن بن الهيثم هذا المشروع الضخم طلب إليه أن ينجز خزان أسوان أو السد العالي الذي أنجز في القرن العشرين، لكن لأسباب سياسية لم يتم. كانت المدن الإسلامية مقصدا لطلاب العلم من كل مكان، وأوضح مثال على ذلك مدن الأندلس ومؤسساتها التعليمية. وقد ظل الأوروبيون حتى القرن الثامن عشر يعتمدون في جامعاتهم على كتب المسلمين في الطب والزراعة والفلسفة والعلوم الأخرى. كانت الأندلس مصدرا للثقافة والعلوم في قرون عدة، حيث يجد الباحث والدارس كل ما يريده من علوم، وكان الأوروبيون يحضرون من شتى بقاع أوروبا للدراسة في قرطبة، على سبيل المثال دراسة الطب وغيره من العلوم. فالأندلس وصلت لمستوى رائع من العلوم والثقافة في ذلك الوقت. De la Europa del Sur. وجود هذا العدد الكبير من الجامعات الإسلامية في القاهرة وتونس والمغرب واسطنبول التي سبقت مثيلاتها في أي مكان آخر من العالم يشير إلى المكانة التي حظي بها العلم في الحضارة الإسلامية. لنرى هذا الشريط الكتابي ويعد من أطول الأشرطة الكتابية المنقوشة على الجدار في أي مبنى ديني في العالم الإسلامي. وهناك كثير من المنشآت ذات الطابع العلمي ما زلنا نراها في مختلف المدن الإسلامية، وهي تشير إلى ما بلغته الحضارة الإسلامية من تقدم في المجال التقني والعلمي والطبي، كمركز الأبحاث هذا الذي نرى بقاياه بين آثار مدينة الرقة القديمة في سوريا. هذه الحجرة من خلال الألوان التي نجدها على بقايا الجس على الجدار تشير إلى أن هذه الغرفة كانت تستعمل إما كمخبر لدراسة لإجراء التجارب العلمية، أو أنها تعود لرسومات فريسكات، الأمر ليس واضحا. لكن نشاهد في هذا المبنى في الجدار السفلي هذا الجدار الذي يشير إلى أن المادة الجسية لازالت كما هي واضحة على حالها. أيضا دلائل الأخرى هنا نشاهد فتحة أو مدخل إلى غرفة ثانية، مما يؤكد حقيقة أن هذه الحجرة كانت تستعمل لغضايا علمية بحتة. اليوم ورغم التحولات التاريخية وانتقال مركز الحضارة إلى أماكن أخرى في الأرض، إلا أن الإسلام لا يزال في مناهجه يشكل حافزا للمسلمين لاستئناف مسيرتهم الحضارية ورفض العالم بمزيد من الإنجازات التي تتواءم مع ما حققه عالم اليوم من تقدم في جميع الميادين، مقترنا بنظرة الإسلام إلى الكون والحياة ودور الإنسان فيهما.